وقتي فراق. إذا أذكر أشتاق عجيبة كلمتي فراق. يا كره اشتاق قلبي وين روح تحسين النفس ضاع هذا حوار الزهراء مع طوعة عجيبة كلمتي فراق. إذا أذكرها أشتاق قلبي والروح تحسين النفس ضاع. خيالي أتجه والدمع غاد غطت على الوجه كأنها الزهرة حضرت طاعه بيوم الفزع. يكون فاقدة عدها حنان الوالدة البتولة ويا طاعوي القلب بهم صدع. خيالي أتجه والدمع غطت على الوجه كأن الزهر حضرت طاعه بيوم الفزع. ثقول فاقدة عدها حنان الوالدة البتولة ويا طوعة والقلب بهم صد. تعظم أجرها تحير ألمها تساليف صبرها تعظم أجورها تحير أمر البتولة ألمها تساليف صبر تقيل ما والقلوب ذا يطاع فقد الأحباب علينا والله ما انطى. جيت جبيب دمع اجراح اليش عن هالوضع يا حر الوافي المسلم غريب بهالارض. فتحت المنزل شو هذا الشرف مذخور ليش حنانش طيبتش ما ينوصف طولي بعرض. جيتش بالدمع اشرح ليش هذا الوضع يا حر الوافي المسلم غريب بهالارض. فتحت منزلش هذا الشرف مدخول ليش حنانش طيبتش ما تنوصف طولي بعرض. سقيت نهي الماء صعب والله هواي في الكون فوحده ولا حد إلي جاي. سقيت صعب والله هواي في هالكون فواحدة ولا حد ليجي تقيل والقلوب ذا يطوع فقد لحظة علينا من قبل فات جرحنا والله ما انطى. جيتش بالدمع اشرح ليش عن هالوضع يا حر الوافي المسلم غريب بهالارض. فتحت منزل هذا الشرف مذخور لك حنانش طينتش ما ينوصف طولي بعرض. فتحت منزل هذا الشرف مذخور لك حنانك طيبتك ما ينوصف طولي بعرض. اجيتك بالدمع اشرح ليش عن هالوطن يا حر الوافي يا مسلم غريب بهالارض. سقيتي نهي الماء صعب والله هواي في هالكون فواحده ولا حد إلي جاي. سكتي نغي الماء صعب والله هواي في هالكون فواحده ولا حد إلي جاي ولا حد إلي جاي ولا حد إلي جاي. مجهول إن شاء الله. جيت ليش عندي أمر صعب أجري ذكر واللي شفتين اش كثر اني شفيت مثل بعمر. جيتي ليش عندي امر صعب. صعبة أجري ذكر واللي شفتيني اش كثر أنا شفيت مثل بعمر من إجا وتاريش إله شفتي سيفه يحمله كان صاير زلزلة مسلم عظيم المنزل من إجا وتاريش إله شفتي سيفه يحمله كنا صاير زلزال مسلم عظيم المنزل أني داري دخلوه حطب نار شعلوها على بابي حطوها واني خلف غنوح وسيفا ابن عمي الوصية خذت همي الجراعة القلب يدمي بقيت على بروح اني داري دخلوها طعطب نار شعلوها حطبنا عارش الله على بابي حطوها واني خلفها نوح وسيفا ابن عمي الوصية خذت همي جراعة القلب يدمي بقيت بجروح تزايد المواجع صرت بالمدامع يا طاعة علي صعب على المسامع تزايد المواجع صرت بالمدامع صعب على المسامع بالمكر طاح البطل والسلم بجرحى يظل وانت عالحالك وجل الخايف يجيه الأجل بالمكر طاح البطل والسلم بجرحى يظل وانت عالحالك وجل خايف يجيه الأجل القصر قادر ترى شلون تقدر تنظر يصعب عليك الجرح حالك أسامت وجره القصر قادر ترى شلون تقدر تنظر يصعب عليك الجرح حالك أسامت وجره وانا بعيني قادر بالحبال قيدون يا طاعة ترى عيونه علي يا حاتي ما شفتي بطل خبر علم صعب يتكدر علي أجر وأكثر اشتفيديها لحياتي يا طاعة المصايب تمر كالسحايب إذا أذكر صار يظل قلب دايب يا طاعة المصايب تمر كالسحايب إذا أذكر صار يظل قلب دايب يظل قلب ضايب يظل قلب شفتي طاع الجرح وصار شفتي طاع الجرح وصار مسلم تحوطه الأشرار من عالقصر هو عتراب، شفتي المصائب والاكدار، شفتي يطع الجار وصار مسلم تحوطه الاشرار. من عالقصر هو عتراب، شفتي المصائب والاكدار، يا طعم ولي في الدار، شفت مسمار ما بجسمي، يا طعم كسر ضلعي، شفت وضعي نزف دمي، يا طعم ولي في الدار، شفت مسمار بجسمي، يا طعن كسر ضلعي، شفت وضعي ينزل دمي، إن هويت بتربة دمي مني صار، سكطوني غصب جليلي، شفت فوق التراب والنفس من غاب، عقب بيد المصاف علي، إن هويت بتربة دمي مني يصب، سكطوني غصب جنيني، شفت فوق التراب والنفس من نغاب، عقب بيد المصاف علي، قالوا إليش عن حميدة، يا طاعة تدري بعيدة، عنها الأبو تريدة، والدنيا ما هي سعيدة، قالوا إليش عن حميدة، يا طاعة تدري بعيدة، عنها الأبو تريدة، والدنيا ما هي سعيدة، يا طاعة إلي بنية على يدي تشوف الأرض، يا طاعة إلي زنزانة بالقلب يتعلم ماذا ننسى، يا طاعة إلي بنية على يدي تشوف الأرض، يا طاعة الاسم زينب القلب يتعب ماذا ننسى، شافت اللي حصل تبكي عقب تظل، عاشت بلا أمل حزينة، ضاقت بهالمحن حارة بنتي وطن، توأم ويا الشجر حزينة، توأم ويا الشجر.